ويشترط في غير ذو أن تكون مضافة لا مفردة، فإن أفردت أعربت بالحركات نحو وله أخ أو أخت، وإن إن له أبا وبنات الأخ. فأما قوله خالط من سلمى خياشيم وفا صهباء خرطوما عقارا قرقفا فشاذ، أو الإضافة منوية أي خياشيمها وفاها. واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدرة نحو وأخي هارون، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وذو ملازمة للإضافة لغير الياء، فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها. وإذا كانت ذو موصولة لزمتها الواو، وقد تعرب بالحروف كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، وإن لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات. فصل. والأفصح في الهن النقص أي حذف اللام، فيعرب بالحركات. ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. ويجوز النقص في الأبي والأخ والحمي، ومنه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وقول بعضهم في التثنية أبان وأخان، وقصرهن أولى من نقصهن كقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل، وقولهم للمرأة حمات. الباب الثاني المثنى، وهو ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وحملوا عليه أربعة ألفاظ، اثنين واثنتين مطلقا، وكلا وكلتا مضافين للمضمر، فإن أضيف إلى الظاهر لزمتهما الألف. الباب الثالث باب جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط، أحدها الخلو من تاء التأنيث، فلا يجمع نحو طلحة وعلامة. الثاني أن يكون لمذكر، فلا يجمع نحو زينب وحائض. الثالث أن يكون لعاقل، فلا يجمع نحو واشق علما لكلب وسابق صفة لفرس. ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا، فلا يجمع نحو برق نحره ومعدي كربة. وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل، فلا يجمع نحو جريح وصبور وسكران وأحمر. فصل. وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع، أحدها أسماء جموع، وهي أولو وعالمون وعشرون وبابه. والثاني جموع تكسير، وهي بنون وحرون وأرضون وسنون وبابه. فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، نحو عضة وعضينا وعزة وعزينا وثبة وثبينا. قال الله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ الذين جعلوا القرآن عضين، عن اليمين وعن الشمال عزين. ولا يجوز ذلك في نحو طمرة لعدم الحذف، ولا في نحو عدة وزنة لأن المحذوف الفاء، ولا في نحو يد ودم وشذ أبونا وأخونا، ولا في اسم وأخت وبنت لأن العوض غير التاء وشذ بنونا، ولا في نحو شات وشفة لأنهما كسرا على شياه وشفاه. والثالث جموع تصحيح لم تستوف الشروط كأهلون ووابلون، لأن أهلا ووابلا ليس علمين ولا صفتين، ولأن وابلا لغير عاقل. والرابع ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون مسمى به، ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى غسلين في لزوم الياء والإعراب بالحركات على النون منونة، ودون هذا أن يجري مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة، كقوله: واعترتني الهموم بالماطرون، وصدره: طال ليلي وبت كالمجنون واعترتني الهموم بالماطرون. ودون هذه أن تلزمه الواو وفتح النون، وبعضهم يجري بنينا وباب سنين مجرى غسلين. قال: وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين. وقال: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. وبعضهم يطرد هذه اللغة في جمع المذكر السالم وكل ما حمل عليه، ويخرج عليها قوله: لا يزالون ضاربين القباب، وصدره: رب حي عرندس ذي طلال. وقوله: وقد جاوزت حد الأربعين، وصدره: وماذا تبتغي الشعراء مني. فصل: نون المثنى وما حمل عليه مكسورة، وفتحها بعد الياء لغة، كقوله: على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. وقيل: لا يختص بالياء، كقوله: أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا. وقيل: البيت مصنوع، ونون الجمع مفتوحة، وكسرها جائز في الشعر بعد الياء، كقوله: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. وقوله: وقد جاوزت حد الأربعين. الباب الرابع الجمع بألف وتاء مزيدتين كهندات ومسلمات، فإن نصبه بالكسرة نحو خلق الله السماوات، وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام كسمعت لغاتهم. فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات، أو الألف أصلية كقضاة وغزاة، نصب بالفتحة. وحمل على هذا الجمع شيئان أولات، نحو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل،

وخرج بذكر الاسم نحو يخشى ويرمي، وبذكر اللزوم نحو رأيت أخاك ومررت بأخيك، وباشتراط الكسرة نحو ظبي وكرسي، وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف نحو هو يخشاها ولن يخشاها، والضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء نحو هو يدعو وهو يرمي، وتظهر الفتحة في الواو والياء نحو إن القاضي لن يرمي ولن يغزو. هذا باب النكرة والمعرفة. الاسم نكرة وهي الأصل، وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما يقبل ال المؤثرة للتعريف كرجل وفرس ودار وكتاب، والثاني ما يقع موقع ما يقبل ال المؤثرة للتعريف نحو ذي ومن وما في قولك مررت برجل ذي مال، وبمن معجب لك وبما معجب لك، فإنها واقعة موقع صاحب وإنسان وشيء، وكذلك نحو صه منونا فإنه واقع موقع قولك سكوتا، ومعرفة وهي الفرع، وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما لا يقبل ال البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمر، والثاني ما يقبل ال ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك، فإن ال الداخلة عليها للمح الأصل بها. وأقسام المعارف سبعة، المضمر كأنا وهم، والعلم كزيد وهند، والإشارة كذا وذي، والموصول كالذي والتي، وذو الأداة كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها كابني وغلامي، والمنادى نحو يا رجل لمعين. فصل في المضمر. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو لمخاطب كأنت، أو لغائب كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون كقوما وقاما وقوموا وقاموا وقمنا. فصل في المضمر. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو لمخاطب كأنت، أو لغائب كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون. وينقسم إلى بارز، وهو ما له صورة في اللفظ كتاء قمت، وإلى مستتر وهو بخلافه كالمقدر في قم. وينقسم البارز إلى متصل، وهو ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كيا ابني وكاف أكرمك وهاء سلنه ويائه. وأما قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كضيار فضرورة. وإلى منفصل، وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا نحو أنا تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. وينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة، ما يختص بمحل الرفع وهو خمسة، التاء كقمت، والألف كقام، والواو كقامو، والنون كقمنا، وياء المخاطبة كقومي. وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة، ياء المتكلم نحو ربي أكرمني، وكاف المخاطب نحو ما ودعك ربك، وهاء الغائب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره. وما هو مشترك بين الثلاثة وهو نا خاصة نحو ربنا إننا سمعنا. وقال بعضهم لا يختص ذلك بكلمة نا، بل الياء وكلمتهم كذلك، لأنك تقول قومي وأكرمني وغلامي وهم فعلوا وإنهم ولهم مال، وهذا غير سديد، لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، ولأن المنفصل غير المتصل. وألفاظ الضمائر كلها مبنية، ويختص الاستتار بضمير الرفع. وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا، وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع بأمر الواحد كقم، أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد كتقوم، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو بفعل استثناء كخلا وعدا، ولا يكون في نحو قولك قاموا ما خلا زيدا وما عدا عمرا، ولا يكون زيدا، أو بأفعل في التعجب، أو بأفعل التفضيل كأحسن الزيدين وهم أحسن أثاثا، أو باسم فعل غير ماض كأوه ونزال، وإلى مستتر جوازا وهو ما يخلفه ذلك، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفعل الماضي نحو زيد قام وهند قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات. ألا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو وكذا الباقي. تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر، إذ الاستتار في نحو زيد قام واجب، فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية، وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو فتركيب آخر. والتحقيق أن يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام. وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين: ما يختص بمحل الرفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن، ففرع أنا نحن، وفرع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وفرع هو هي وهما وهم وهن. وما يختص بمحل النصب وهو إيا، مردفا بما يدل على المعنى المراد نحو إياي للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغائب، وفروعها إيانا إياك إياكما إياكم إياكن إياها إياهما إياهم إياهن. تنبيه: المختار أن الضمير نفس إيا، وأن اللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيبة. فصل: القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا ولا أكرمت إياك. فأما قوله وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم، وقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير فضرورة. ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله نحو إياك نعبد، أو يلي إلا نحو أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومنه قوله وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لأن المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان: إحداهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا، فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان. ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح كالهاء من سلنيه، قال الله تعالى فسيكفيكهم الله، وقال أنلزمكموها، وقال إن يسألكموها. ومن الفصل إن الله ملككم إياهم، وإن كان اسما فالفصل أرجح نحو عجبت من حبي إياه. ومن الوصل قوله لقد كان حبيك حقا يقينا. وإن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه فالأرجح عند الجمهور الفصل، كقوله أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن. وعند الناظم والرمان وابن الطراوة الوصل، كقولك إذا لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا بلغت صنع امرئ بر إخالكه. الثانية أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها نحو الصديق كنته أو كانه زيد. وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور. ومن ورود الوصل قوله لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل نحو ضربته، ولو كان غير أعرف وجب الفصل نحو أعطاه إياك أو إياي أو أعطاك إياي. ومن ثم وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة نحو ملكتني إياي وملكتك إياك وملكته إياه. وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين، كقوله وقد جعلت نفسي تطيب لضغمهما يقرع العظم نابها أنا لهماه قفو أكرم والدي. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.